الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، الصلاة والسلام على خاتم النبيين وسيد المرسلين والمبعوث رحمة للعالمين نبينا محمد وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان واهتدى بهديهم إلى يوم الدين. نواصل درسنا فيما بدأناه في اللقاء السابق، وما يزال الحديث متصلا فيما يتعلق بمصالح المعاملات. والحديث بهذا الدرس سيكون متصلا أيضا بما بدأناه فيما يتعلق بالوقف، وقد رأينا أن الوقف كما هو معلوم هو تحديث الأصل العين وتسجيل المنفعة. باختصار هذا معنى، يعني تحديث معنى إثبات إبقاء العين الموقوفة على إما بملك الله سبحانه وتعالى، تنتقل من ملك الموقف إلى ملك الله سبحانه وتعالى، أو إلى ملك الموقوف عليه، ولا يتم التصرف فيها بتغيير أو تبديل بيع وشراء إلا في مصلحة الوقت. وتسجيل المنفعة بمعنى الناتج عن هذا الوقت، سواء كان ثمرة أو منفعة معينة تكنى ونحوها، إذا كان دارا عقارا ونحو ذلك، يكون لمن وقف عليه. هذا معنى الوقف كما سبق لنا ذكره تعريف عند الفقهاء جامع المانع ذكرناه لا بأس من إعادته، كما ذكرنا في الدرس الماضي أنه حبس مال، لابد أن يكون مالا منتفعا به. حبس مال يمكن الانتفاع به مع بقاء عينه لقطع الحبس هذا، لقطع الحبس يعني بقطع التصرف حبس مال يمكن الانتفاع به مع بقاء عينه بقطع التصرف في رقبته، يعني في عين المال، على حبسه على مصرف مباح موجود. نعم. وذكر الشيخ بهذا مصالح الوقف، وأن مصالحه يعني دنيوية وأخروية. المصالح العائدة من هذا التصرف المشروع مصالح دنيوية ومصالح أخروية. مصالح الدنيوية تدع في الأغلب إلى الموقوف عليه، لأنه هو أو الموقوف عليه، لأنه هو الذي ينتفع بمنافع ومصالح الوقف من سكن إن كان دارا، أو ثمرة ومحصول إن كان أرضا زراعية، أو ركوب وكذا إذا كان مطلوبا ونحو ذلك. ومصلحة أيضا أخوية للموقوف عليه، وهو أنه ما يحصل من المال الذي يعطى إذا صرف شيئا منه في الكروبات فيكون أيضا ينتج عنه مصلحة أخوية آجلة عند الله سبحانه وتعالى. أما مصلحة الواقف صاحب الذي أوقف فهي أخروية، يعني الأجر والثواب عند الله سبحانه وتعالى. وذكر بهذا السياق أن مصلحة الوقف الأخروية وحتى الدنيوية أكثر ويعني أفضل لاستمرارها ولنمائها، لأنه ذكر مثالا قال من اشترى يعني دارا أو شيئا بألف دينار أو كذا، ثم أوقفها أو وقفها ثم نمت وأنتجت ما يساوي 10,000، هذا الناتج سيكون تابعا للوقت والمصلحة الموقوف عليه، فهو لا شك أنه أكثر مما لو تصدق بالألف في الحال. فإذا يكون الوقف أكثر لما أجرا وأكثر أيضا فائدة لما يحصل فيه من النماء وهو مستمر، وهذا هو صدقة جارية. بناء على هذا المعنى أورد على نفسه الشيخ أورد سؤالا وقال: إذا كان كذلك فلماذا رسول الله صلى الله عليه وسلم ما كان يوقف المتاع والأشياء التي تأتيه في بيته؟ ونعلم أن رسول الله صلى الله عليه وسلم لم يكن لديه من المال ولا يحتفظ بشيء من المال لنفسه ولا يعني في بيته، وإنما ما كان يأتيه من المال ينفقه في مصالح المسلمين ومصالح الأمة في الدعوة والرسالة، فيقول كان يتصدق به. وما دام أن أجر الوقف أكثر إذا حبس أو حبس ثم نمى فلماذا لم يفعله رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ وأجاب على هذا وقال: إن الرسول عليه الصلاة والسلام كان في وقت الناس بأحوج ما يكون إلى المال، يعني في وقت حاجة وضرورة إلى المال في الحال، وبدل أن يحبس يضعون بكل منه ليأكلوا ويسكنوا ويركبوا ويجاهدوا إلى آخره، ما كان عندهم من المال، يعني في حال ضرورة يحتاج إلى المال في الحال بدل أن يحبس. هذا أمر. والأمر الآخر أن ما بقي عنده عليه الصلاة والسلام من متاع بعد أن فتحت له الدنيا، فتحت الدنيا وكانت تأتيه وتذهب، يعني ما كان يقف أو يبقى عنده من المال الكثير الذي يأتي كان من الفتوحات من البحرين ومن خيبر ومن غيرها، ما كان يأخذ أكثر من 3 أيام يعني إلا ويخلوه، لكن ما بقي منه مما يحتاج إليه لنفقة زوجاته ونحو ذلك من المتاع بعد موته ينقسم إلى قسمين: شيء يبقى يصرف على زوجاته لأنهن باقيات على الزوجية لأنهن أمهات المؤمنين وباقيات، يعني الزوجية تنتهي وتنقطع بموت الزوج أو الزوجة بالنسبة للخوف، لكن الرسول صلى الله عليه وسلم تبقى يعني زوجية زوجاته متصلة لأنهن لا يجوز لهن أن ينكحن غيره بعده صلى الله عليه وسلم. قال: وقال إن ذلك كان عند الله عظيما. إذن فما بقي من المتاع القليل الذي كان يحتفظ لل يعني سيئة المعاش عليه الصلاة والسلام إما أن يصرف في مؤونة زوجاته وإما أن يكون صدقة، ولهذا قال عليه الصلاة والسلام: نحن معاشر الأنبياء لا نورث ما تركناه صدقة. فهذا أيضا فيرجع إلى أن ما بقي يكون إما نفقة واجبة يعني لازمة وإما محبة ومرفوضة. بقي سؤال آخر أورده الشيخ على نفسه وأجاب عليه، وهو أنه إذا كان هذا الأجر الكثير في الوقف في نمائه ونحو يعني وهو أكثر فائدة واستمرارا للأجر من الصدقة الحاضرة، فلماذا الصحابة رضي الله عنهم كانت أكثر صدقاتهم حاضرة حالة ولم يكن أكثر ما يتصدقون به أوقافا؟ نعم أوقفوا لكن أكثر ما كانوا يتصدقون يعني صدقة حاضرة. وأجاب وقال: إن ذلك وهم يعلمون هذا، وأجاب بجواب حقيقة صحيح، وهو أن الصحابة رضوان الله عليهم أولا كان في عهدهم الحاجة إلى المال في الحال موجودة أكثر مما لو حدث، وشيء آخر نظروا إلى مسألة أهم وهي أنهم لو أوقفوا كل ما أرادوا أن يتصدقوا به لأصبحت الأموال محجورة بالوقت لا يجوز التصرف فيها، أموالهم التي يتصدقون منها من نمائها وثمرتها ويبيعوا ويشتروا ويتصدقوا لو أوقفوها لحجرت بالوقف من التصرف ولم يمنع ومنعوا من التصرف فيها، وبهذا يعني خلل في الأموال وأيضا تحذير على التصرفات. فقال: اختاروا أن ينفقوا أكثر حالا وأن يوقفوا في أحوال معينة عند الحاجة وعند ترجح المصلحة لئلا تحجر الأموال بالوقف، ونحن نعلم أن الوقف لا يصح التصرف فيه إلا بما يصلح أو ما فيه غفة للموقوف عليه. نعم. ثم يعني الشيخ بعد ذلك يقول: وعلى جملة فالوقف تصرف على الغلات لغلات العين التي يعني الأرض الزراعية الأرض السكنية تؤجر فغلاتها، فهو تصرف على الغلات والمنافع المباحة تارة، هذه تارة يعني من مصالحه أنه تصرف غلاته ومنافعه تارة، يعني يكون تارة بالتمليك يملك، يعني يقول هذا الوقت لآل فلان أو فلان فلان إلى آخر، وتارة بالإرفاق بمجرد السكنة، يعني أوقفت هذه الدار لفلان أو على آل أو على الفقراء أو على طلبة العلم أو على كذا للسكنة، يحددها كسكنة المدارس والربط ونحوها، ينفق أو يصرف أو يبني ثم يوقف مدارس أربطة ونحو ذلك، هذه لم يخصص للسكنة. قال وتارة بالصرف من في جهات لا تملك الغلات بالمنافع، يصرف على جهات تحتاج إلى صرف وهي إرفاق يستفيد منها الناس، قال بالمنابع والإرفاق، بحفر الآبار والأنهار وبناء القناطر التي يحتاجها الناس والأسوار التي يحتاجونها أيضا في حماية المدن والقرى والجدور والطهور إلى آخره، واشتراء الكراع يومئذ يعني به ليش الخيل لعدة الجهاد، والسلاح والجنن جمع جنة وهي ما يعني التي يتغطى أو يحمي بها الفارس أو المقاتل نفسه من سهام العدو، قال واشتراء الكراع والسلاح والجنن لقتال الكفار وردع الكفاع والفجار إذا منعوا الحقوق بالقتال. إذن الوقف يكون تارة بالتمليك وتارة يعني الإرفاق بمجرد السكنة، وتارة بالصرف بجهات فيها مصالح عامة كبناء المدارس يعني تمليك الغلات المناب وإرفاق حفر الآبار والأنهار إلى آخره. ثم قال هو كأنه عاد إلى تعريف الوقف، وقالوا الوقف تصرف على رقاب الأموال، رقاب قلنا الأعيان، رقاب المصطلح فقهي يقول لك الرقبة والمنفعة أو الرقبة وكذا أو العين يقصد بها ذات الشيء، يعني رقبة تطلب على كل ما يعني سلعة يعني دارا أو عقارا أو كذا إلى آخره، تسمى رقبة وتسمى عين، فيقول تصرف على رقاب الأموال بالمنع من نقل الملك إلى غير جهة الوقف، هذا تصرف الوقف، الوقف يأتي على شيء يملكه فيمنع تصرفه هو أو غيره ببيع أو شراء إلى آخره، وإنما يكون خاصا بمن هو كفاء أو وقف عليه بمنع، نعم تصرف على رقاب الأموال بالمنع من نقل الملك إلى غير جهة الوقف ما عدا إسقاط الملك بالعبد الموقوف بالإعتاق ففيه خلاف. هذه مسألة يعني الوقف إذا تم فإنه يعني يكون مملوكا كما قلنا، إما ملك لله يعني مال لله لا مالك له من الخلق، فيكون عين هذا الوقف ملك لله سبحانه وتعالى، لا يجوز لأحد أن يعني يعتبره لنفسه، ولا يبيع ولا يشتري ولا يتصرف فيه إلا بمصلحة ما حددت الجهة التي تستفيد منه، أو على رأي بعض أهل العلم ينتقل إلى ملك الموقوف عليه، إلى ملك الموقوف عليه، ولكن مع هذا يكون ملكا الموقوف عليه منتقل من ملك الواقف، والموقوف عليه مع أنه ملكه خاص بالوقف لكن لا يتصرف فيه ببيع أو شراء أو هبة أو غيرها، لا هو ملكه بمعنى ينتفع به، ينتفع يعني له أن ينتفع به، إلا إسقاط الملك بالعبد الموقوف بالإعتاق، هذا مثال قديم يعني أيام وجود الرق، يعني لو أوقف عبده هل يصح الوقف أو لا؟ يصح، لأنه يعني كائن حي له منافع، فمنافعه هذه تعود على ما أوقف عليه، أوقفه ليخدم في مدرسة، ليخدم في مسجد، ليخدم كذا، ليجاهد في سبيل الله إلى آخره، يعني جزء من ماله أخرجه عنه لمنفعة، لكن بعد أن أوقفه أعتق، بعد أن أوقفه أعتقه، فهل يسري العتق على هذا العبد الموقوف او لا؟ طبعا هذه حصل فيها خلاف. لما قالوا؟ لان يعني الوقف انتقل اصلا، المفروض انه انتقل من ملك الواقف الى ملك الموقوف عليه او الى ملك الله يعني، وهذا في غير العبد المملوك. اما العبد فلما يعتقه تكون هنا مصلحة اخرى، مصلحة للعبد لله. فهل ينظر الى اي المصلحتين؟ يعني الى مصلحة الوقف او الى مصلحة العبد؟ من هنا اختلف بعضهم، قال العتق يسري، يسري العتق ويكون فعلا اعتق، ولكن مع هذا يأتي ببدل يكلى بقيمة العبد الذي اعتقه ويجعله في مصارف الوقف له، يعني تحصيلا للمصلحتين. يقول هنا يأتي قال ويقول: وهل هو نقل لملك الرقبة؟ هو الوقف نقل لملك الرقبة دون نقل، اللي هي ايش؟ العين الموقوفة. فيه خلاف، ومن رأى نقله اختلفوا في من يمكن إليه. يعني بعض العلم قال هو نقل للملك من الواقع، ما له على تثبيت، ولكنهم قالوا اختلفوا في من ينتقل إليه الملك. فمنهم من قال ينتقل إلى الله عز وجل، يعني ما ليس له مالك من الخلق، ومنهم من قال ينتقل إلى الموقوف عليه، يعني هذا الدار هذه الدار ملك، يعني وقف على الفقراء، إذا هي ملك للفقراء، على طلبة العلم ملك لطلبة العلم، وهكذا. وهي ملك لهم بمعنى أنها منافعها أو ما ينتج عنها أو ما حدد من مصالحها لا تعود عليهم، لكن ليس لهم أن يتصرفوا فيها ببيع وغيره. نعم. قال: ومنهم من قال ينتقل إلى الموقوف عليه إذا كان أهلا للملك. إذا كان الموقوف عليه أهلا للملك، بمعنى أنه يعني أوقف على الفقراء يعني يملكون، والمساكين طلبة العلم إلى آخره، أو على أولاده أو على آبائه ونحو ذلك. وقد يكون أو يختص به إذا كان أهلا للاختصاص من يعني اختصاص بالمصالح، يعني أهل لأن يختص به، مثلا أوقف على مرفق معين، وهذا المرفق يعني أهل لأن يختص يعني بمنافع معينة أو مال معين، وهذا ما يسمى في مصالح الحديث بإيش؟ بالإيش؟ بالشخصيات الاعتبارية، الشخصية الاعتبارية، مو شخصية يعني حقيقية فلان المكلف، شخصية اعتبارية شركة أو مؤسسة أو وقف، والوقف ذاته يعتبر شخصية اعتبارية يمكن أن يوقف عليه ولا أو يمكن أن يتبرع له، يعني دار موقوف أو رباط موقوف لسكن الفقراء المساكين يحتاج إلى ترميم أو كذا، يأتي واحد ويقول هذه صدقة مني 1000 ريال 100 ريال 1000 ريال أو 10,000 لترميم هذه لهذا الوقت، اختصاص يصح أن ينفق عليه. نعم. ثم يعود الشيخ ويقول: وللوقت مصالح منها دنيوية ومنها أخروية أشرنا إليها، ثم ذكر هذا ليرتبها. قال: وتختلف رتب أجورها باختلاف مصالح الوقف، يعني هذه المصالح كما ذكر هو من قبل وأشرنا إليه الآن أنها مصالح دنيوية ومصالح أخروية، ولكنها تتفاوت هذه المصالح، وبخاصة المصالح كلها مصالح الدنيوية والأخروية تتفاوت من حيث فائدة هذا الوقف ومنفعته، هذه الدنيوية، ومن حيث الأجر أيضا فائدتها والجهة الموقوف عليها. ولهذا قال: وتختلف رتب أجورها يعني الأوقات باختلاف رتب مصالح الوقت كالجهاد وإقامة علوم الشرع وتقديم الأشرف فالأشرف من المصارف كتقديم الأضر فالأضر والأحول فالأحول والأقرب فالأقرب والأصلح على الصالح والفقير على الغني. إذن من أوقف لجهاد في سبيل الله هذا أفضل من الوقف مثلا كما يقول الشيخ على تعليم علوم الشريعة، ومن أوقف لتعليم علوم الشريعة أفضل من تقديمي مثلا على بعض يعني الفقراء وغيرهم ممن يمكن أن يقوم به غيرهم وهكذا. ولكن هذا ليس على إطلاقه، هذا ليس على إطلاقه. نعم، هو نحن نعلم أن الجهاد في سبيل الله هو ذروة سلام الإسلام، وأنه لا بد من إقامته، ولا بد أن يكون في الأمة يعني هاجس وحس الجهاد في سبيل الله بشروطه وضوابطه. وينبغي لأئمة المسلمين رؤساء الدول الإسلامية أهل العلم وكل مكلف أن يكون في حسهم وفي دينهم هذا المعنى وهذه الشعيرة، الجهاد في سبيل الله، وأن تكون في موقعها. بحيث لماذا؟ لحتى تحقق غرضها. كل شيء، كل شيء في الدنيا يعني إذا وضع في غير موضوعه إما أنه لا يثمر ثمرته أو يثمر عكس ثمرته. والعبادات التي فرضها الله سبحانه وتعالى وفي أعلاها الجهاد إذا وضع في غير موضعه وتولاه غير من يستحق من يستطيعه يعني أنتج خللا وضررا يعود على الأمة كما نشاهد في بعض الأحوال. الجهاد فرض من فروض الإسلام وسلام الإسلام ولا بد منه، ومن لم يغزو أو يحدد نفسه بالغزو كما ورد في الأثر مات ميتة جاهلية. ولكن الجهاد لا بد أن يكون بشروطه وضوابطه وتحت راية معتبرة وتحت إمام أو رئيس أو يعني إمام يسمى إمام مسلمين بأي اسم من المسميات الحديثة شرعي، ولو كان هذا الإمام فيه من الخلل ومن النقص في بعض الأمور ما فيه، لكن إذا أقام شعائر الدين وأقام يعني ما فرض الله سبحانه وتعالى ثم أعلن جهادا لعدو يريد أن يؤذي المسلمين، وجب على كل مسلم أن يعني يستجيب لهذه الدعوة، وكل بحسب جهاد من نفسه وجهاد بالمال وجهاد إلى آخره وهكذا. إذن الجهاد في موضعه وتحت رايته وبشروطه لا بد أن يكون في حس كل مسلم، ولا بد أن يكون في الأمة. الله سبحانه وتعالى ماذا يقول؟ وأعدوا لا مستطع لهم ما استطعتم من قوة ومن رباط الخيل. هذا نموذج رمز يعني رباط الخيل قد يكون من بالأسلحة الحديثة بالصواريخ بالدبابات كذا إلى آخره. ذكر رباط الخيل لأنه كان متعارف عليه عندهم، الآن تطور الأمر فهو رمز وإشارة ودلالة على أن كل ما كان منهم لهم. لهذا قال وأعدوا لهم ما استطعتم من قوة، وهذه نكرة في سياق طبعا في سياق الأمر تشير إلى أن أي قوة أي نوع من أنواع تعد. وأعدوا لهم ما استطعتم من قوة ومن رباط الخيل ترهبون به عدو الله وعدوكم. ترهبون هنا جاءت هذه يعني كلمة لا بد أن نقولها ما دام جاءت في السياق، جاءت كلمة ترهبون، لعلنا نقف قليلا عن كلمة ترهبون. الآن أرهبنا العالم بكلمة إرهاب يعني أكثر من كلمة إرهاب، ووضعوها في غير موضعها، وضعها من يعني يدعي الجهاد في غير موضعها، ووضعها من يحاربها في غير موضعها، وادعوا دعاوى كثيرة. كثير من الناس أو من بعض المتهورين يعني الذين خرجوا عن الجادة استعملوا الجهاد في غير موضعه في أحيان كثيرة، فجعل الأعداء الإسلام ومن له ومن في قلبه مرض ومن لديه شيء من الشك أو كذا أن يتخذ هذه وسيلة لينال من الإسلام والمسلمين وكذا عن طريق هذا العبث وهذا الخطأ. لا، الإرهاب أولا لاحظ ماذا وراء الإرهاب، ليس كل الإرهاب يعني شنيع ومحظور وممنوع، وليس كله يعني مقبول. الإرهاب معناه إيش؟ فالآن هم يتكلمون عن يعني ما يحصل من وقايا يعني من إجرام، هذه جرائم، من إجرام قتل وتفجير وترويع وتخريب للممتلكات وغيرها وفي ديار المسلمين. هذا في الحقيقة الآن يطلق عليه إرهاب، يقول لك إرهاب، الإرهاب هو التخويف، لكن هذا ليس إرهاب، هذا ممارسة للجريمة، هذا بالحقيقة هو ممارسة لجريمة وجريمة كبرى. يعني تجاوز مسألة التخويف إلى ما هو إلى الممارسة العملية. هذا لا يجوز في شرع الله وفي الإسلام، لا يجوز أبدا أن يأتي بأي حجة وبأي دليل يأتي ويأتي إلى مجتمع آمن وبخاصة في المجتمعات الإسلامية ثم يفجر على غرة ومتجمع من أناس بينهم الأطفال والنساء والشيوخ والرجال والصغار والصالح والطالح والمؤمن والكذا إلى آخره وهكذا عشوائيا. ما هي النتيجة؟ لن يصل هو إلى نتيجة حقيقية صحيحة تنفع له هذا الفاعل ومن وراءه وتنفع الإسلام والمسلمين، إنما يصل إلى نتيجة إما أنه يريدها فعلا وهي نتيجة الإساءة إلى الدين والإساءة إلى المجتمع المسلم والإساءة إلى الإسلام والمسلمين. وهذا نعم حصلوا عليه الآن، جعل العالم كله يشك في كل مسلم أنه إرهابي أو كل متدين. هذا إذا كانوا بعضهم ربما بعض من يفعل ذلك يريد هذا، وهذا من أكبر الظلم والبغي والعدوان والإيذاء للإسلام والمسلمين. وبعضهم عن جهل وحمق وحماسة زائدة على الحد ويقول إن لا أبدا الأمور يعني الوضع في الدنيا اختلف والناس كفرت والمخالفات الشرعية يعني منتشرة وما في أحد يمنع هذا الباطل وإلى آخره، فما في وسيلة إلا يعني وصل إلى درجات، ما في وسيلة إلا أنه يعني خلص هذا المجتمع لا يستحق إلا الهلاك. وهذا غلط، هذا غلط يعني طريقة أو وسيلة يعني المقصد قد يكون صحيح لكن الطريقة غلط. لا يجوز أن يفعل ذلك، لا فعله الرسول ولا الأنبياء جميعا من قبله. يا إخواني الذي يقرأ القرآن ويتتبع يعني قصص الأنبياء وأحوالهم مع أممهم يجد أنهم أوذوا بشتى أنواع الأذى، شتى أنواع الأذى أوذوه الأنبياء والرسل عليهم الصلاة والسلام. لم يأذن الله لهم أن يفعلوا من التخريب والدمار في الأمم ما يفعلون، وإنما أذن لهم بالجهاد وبخاصة برسالة محمد صلى الله عليه وسلم. مكث في هذا في هذه البلد مكة كم 13 عاما أو 13 سنة يدعو، ومعه من آمن من الصحابة. ماذا حصل لهم؟ لقوا أو لا وجدوا من صنوف العذاب ما لا يحتمل. تصور يعني الآن بعضهم يقول إن في بعض البلاد الإسلامية وهذا غلط، هذا أيضا لا يجوز أنهم يعني يؤذون الدعاة في السجون ويعذبونهم وينكدون بهم وإلى آخره. طيب يعني هذا يحصل، هذا صحيح حصل، لكن هل يعني أنا أقول مهما كان من الشناعة في هذا العمل الذي يعمل وهو عمل شنيع ولا يرضي الله، لكن أيضا هل هو أقل مما كان يتلقاه أو يلقاه بلال بن رباح في مكة؟ نحن جميعا نعرف حر مكة وصر مكة. كان رضي الله عنه يخرج في ظهيرة يعني منزوع الثياب ليس عليه ثياب، ويوضع على الصخور الحارة الملتهبة، الشمس من أعلى والصخر ملتهب، يوضع يعني على هذه الصخور ويجلد وبالحديد أيضا ومع هذا لم يرجع عن ما حدث، ولم يقل له الرسول ولا هو ولا الجماعة الذين معه باستطاعتكم أن تنتقموا. وهم كانوا موجودين طلقاء يعني يعذبون ثم بعضهم يخرج، وكانوا يذهبون إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم في دار الأكل من أبي الأكل، يعني كانوا موجودين متخفين، كانوا يستطيعون يفعلوا شيئا، كانوا يستطيعون أن يذهبوا إلى مواقع تجمعاتهم فيوقدوا نارا ويحرقوا، كانوا يستطيعون أن يختاروا من يريدون أن يختارون، كانوا يستطيعون أن يفعلوا شيئا، ما فعلوا هذا ولم يؤمروا به، ولم يؤمروا أيضا حتى بالقتال المواجهة، القتال اللي هو المشروع في هذه لم يؤمروا به. لما؟ لأنها مرحلة تحتاج إلى عمل آخر من أعمال الدعوة وليس إلى القوة والجهاد. فصبروا 13 عاما يؤذون رسول الله صلى الله عليه وسلم، رسول الله صلى الله عليه وسلم هو الـ يعني الصفوة من الخلق كلها، أحب الخلق إلى الله سبحانه وتعالى، أكرم الخلق إلى الله، أشرف الرسل، أوذي في نفسه وفي ماله وفي عرضه وأوذي أذى شديدا، ومع ذلك لم ينتقد ولم يؤذن له بالقتال إلا بعد أن يعني تكونت قوة لتواجه ويكون قتالا شريفا، يعني قتالا شريفا بمعنى أنه يعني ليس فيه غيلة، ليس فيه يعني أذن لغير المقاتل إلى آخر ما هنالك. هذا هو الجهاد. إذن الجهاد لا بد أن يكون، ولا بد أن يعني يكون في حق المسلمين، ولكنه بشروطه وروابطه. والإرهاب المقصود به التخويف، وليس يعني ليس معنى التخويف أنك تذهب لتقتل وتحرك عشان يخاف، لا، يعني يكون عندك القوة بحيث أن عدوك يعرف ويحاز يحسب حسابك ألف مرة قبل أن يقدم عليك. هنا قال وأعدوا لهم ما استطعتم من قوة ومن رباط الخيل، ماذا ترهبون به؟ إذا لما يكون عندك القوة سيرتدع العدو، وليس معنى ذلك أن تمارس يعني الإجرام. نعم، فنحن تركنا الطريق الصحيح اللي هو إعداد القوة والتهيئ لها والإحساس بوجود وإشعار المخالف والعدو بأننا في قوة بحيث لا يستطيع أن يعني يؤذي طرفا من أطراف بلادنا أو أرضنا. تركنا هذا، ثم أخذنا شرادي يعني ونعمل أشياء إجرامية ألبت علينا على الأمة الإسلامية الأعداء من كل صوب ومن كل حد، وجعلوا من ذلك ذريعة إلى أن الله الإسلام دين التقتيل والتفجير والتكفير والخلاء. إذن من أسوأ ما نتج عن هذه التصرفات هو السد عن سبيل الله، من أسوأ ما حصل. يعني نتيجة عكسية، يعني الذين مهما يكن يعني مهما ظننا في حسن نياتنا، مهما ظننا وإن كان يعني العمل يدل على المقصد، لكن مهما ظننا أنهم مثلا يقول لك لا دفاع عن الدين وعن الحق ومحاربة للفساد إلى آخره، ماذا تريد أنت أيها الذي تفعل ذلك؟ هل تريد نشر الإسلام؟ هل تريد إقامة شرع الله في الأرض؟ هل تريد أن يعبد الله في هذه الدنيا؟ إذا كنت تريد ذلك فقد أتيت بما يكون بما هو ضد ذلك تماما، عملت ما يعني صدا عن سبيل الله. الصد عن سبيل الله من أسوأ ما يمكن أن يفعله. يعني الله سبحانه وتعالى يقول عن الكفار يعني إن الذين كفروا ينفقون أموالهم ليصدوا عن سبيل الله فسينفقونها ثم تكون عليهم حسرة ثم يغلبون. الآن وجدوا من يعني يعمل الوسيلة للصد عن سبيل الله وهم يتبرجون، يعني صار عند الخلق في الدنيا كلها يعني شرقهم وغربهم أن المسلم وبخاصة من يظهر بمظهر المتدين هذا يتشمل. فبدلا من أن يتحققوا إلى الناس وينشروا دين الله وفعلا يظهروا الدين الذي جاء به محمد صلى الله عليه وسلم، أصبح الناس يخافون منهم، أصبح الناس ينفرون منهم. إذن النتيجة عكسية. ولهذا نقول الجهاد في سبيل الله